بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد نواصل إن شاء الله تعالى من خلاله التدارس لكتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الأثر 40 بعد 800 من كتاب القدرية، وقال الفصل الذي جعله للقدرية وما يتعلق بأحكامهم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بوديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفرجر قال: قلت يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هذا الحديث طبعا اختلف في وصله وإرساله، وقوله هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى كتبت نبيا قال: وآدم بين الروح والجسد. طبعا هنا أورد سؤال حرب الكرماني رحمه الله، قال: قلت لإسحاق يعني ابن راهوي حديث ميسرة الفجر، قال: قلت يا رسول الله، متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: ما معناه؟ قال: قبل أن ينفخ فيه الروح، أي قبل أن ينفخ في آدم عليه السلام الروح، وقد خلق أي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا حجة على القدرية كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الحديث منه أو تصديق لقول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. النبي صلى الله عليه وسلم في البعث هو آخر الرسل بعثا صلى الله عليه وسلم، لكن هنا في ذكر الميثاق قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ثم قال: ومن نوح. فقدمه في أخذ الميثاق وأخره في البعث، أنه هو آخر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهنا احتج السلف على القدرية كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال كما في السنة الخلال، قال رحمه الله تعالى: فبدأ به، قال: هو أول النبيين يعني خلقا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال: فبدأ به. وكذلك جاء عند اللالكائي في شرح اعتقادها للسنة عن المروذي صاحب أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: وحجة على القدرية، قال: ومنك يعني قدمه، ومن نوح، قال الإمام أحمد: قدمه على نوح، هذه حجة عليهم. وفي هذه الآية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه متقدم وبعثه متأخر، فهذا في إثبات التقدير السابق أن الله تعالى خلقه رسولا نبيا ثم أرسله والله، فخلقه له سبحانه وتعالى هذا كان متقدما، ولذلك أخذ عنه أو أخذ منه الميثاق صلوات الله وسلامه عليه. قل: مقاتل بن سليمان: فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولهم في الميثاق وآخرهم في البعث، إلى آخر ما ذكره. نعم، هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. حديث ميسر الفجر من على هذا الضرب، يعني الذي فيه إثبات التقدير السابق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب نبيا وقدر له النبوة والرسالة قبل أن يخلق أو قبل أن يوجد في الأرض، يعني فهو آخر الرسل بعثا، وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أبي حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن ابن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي كذا قال عبد الرحمن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم منجدل في طينته. قال وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم به. واضح، والأنبياء بشروا به وكل الرسل بشروا به صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ولذلك في نفس الآية التي قدمناها وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، وليسأل الصادقين قيل هم المرسلون عليهم الصلاة والسلام عن صدقهم، في بعض التفسير الآية عن إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فهو عليه الصلاة والسلام كل الرسل بشروا به. وقوله هنا إني عند الله خاتم النبيين، هذا عند الله التقدير السابق، وإن آدم منجدل في طينته صلى الله عليه وسلم، يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يخلق بعد. واضح، والنبي مقدر إرساله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق آدم، إذن هذا في إثبات التقدير الأزلي. والله في إثبات التقدير الأزلي. نعم، ثم قال بعد ذلك حدثني أبي حدثنا وكيع عن عبد الرحيم بن حميد بن بهرام عن شعري بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، هذا من الأسماء المركبة تركيبا إضافيا، مقلب القلوب سبحانه وتعالى يقلبها كما شاء، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فيقلب القلوب. ثم قال ثبت قلبي على دينك، وهذا فيه أن ما شرحناه بالأمس الهدى هدى الله يهدي به من يشاء، فإن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله. وغلط الطوائف أنهم كما يقول بعض السلف وابن خراش بن شهاب في محسب يقول أنهم جاءوا يصفونه بعدله فأخرجوه من فضله، يعني هم بعضهم يريد أن ينزه الله عن الظلم وكذا، طبعا هذه إرادة لم يصب فيها سبيل السنة، فجاء يصف الله تعالى بعدله فيما يظن أنه عدلا فنزه حتى أخرجه من فضله، ولذلك ما عندهم أن الله تعالى لا يمن على أحد بالهداية، وهذا باطل، بل الله تبارك وتعالى يمن على من يشاء بالهداية والطاعة والتوفيق ويخذل من شاء بحرمانه ذلك، وهذا أمر راجع للقضاء والقدر كما قدمنا، وله في ذلك سبحانه الحكمة البالغة جل جلاله، سواء علمت أو لم تعلمه، لكن يقينك أن الله إذا أضل أحدا فهذا ضلاله بحكمة يعلمها، وإذا هدى أحدا فإنها بحكمة يعلمها. لذلك لما يعني جاء هذا الباب واستيقن أن الله يضل من شاء و يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، كانت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله الثبات. وضع يا مقلب القلوب، فالمقلب للقلوب هو الله عز وجل. هل هذا إلغاء لأسباب الهداية وأسباب الضلال؟ لا، لأن النص دائما ينظر له المنحرفون بحسب مقدماتهم الفاسدة، فلما يأتي مثلا الجبري يستغل هذا النص يقول لك هذا الدليل أن لا فاعل إلا الله، لأنه قال يا مقلب القلوب، طيب فيلغي إيش؟ تأثير الأسباب، أو يلغي أن يكون لك أسباب للهداية. أن الجبرية فكرتهم في الجبر، فكرة الجهم بن صفوان، أنه لا فاعل إلا الله، وأن الأفعال التي تنسب للعباد أو تسند للعباد هي نسبت لهم مجازا، فهي حركات اضطرارية كحركة المرتعش كما يقولون، هذا قولهم، أن هذه مجاز. الجهم صريح في قوله بالجبر. الأشاعر يتلاعبون، الأشاعر يتلاعب، بل بعضهم يتظاهر برد هذا الجبر، ولكن يقولون هناك جبر محض، وهذا قول بالجبر صفوان، ويتظاهر كثير منهم رده، لكن هم يثبتون جبرا آخر، لكن هو نفسه. يقولون الجبر هذا يسمى جبر المتوسط، بعضهم يقول من باب تقريب الصورة، وبعضهم يقول وليس جبرا إلا من باب المشاكلة. على كل، ما هو الذي تريدون؟ قالوا نحن نثبت أن الله عز وجل يفعل، ولكن فعل العبد نسميه كسبا. يعني فعل الله، قالوا الله يفعل، الله فعل أو خلق فعل العبد، لكن فعل العبد نسميه كسبا. ثم شرحوا هذا الكسب، فماذا قالوا؟ الكسب هذا يثبتون خلاصته أنهم يثبتون للعبد قدرة واستطاعة تكون مقارنة للفعل، لكنها لا تؤثر في وجوده، لا تؤثر في وجوده. وهذا حقيقة جبر. يعني العبد الأسباب عموما لا تؤثر في مسبباتها، ليس لها أي تأثير، وإنما يوجد الفعل معها فقط. فلذلك يضربون مثال، يقولون النار ليس فيها تأثير مقدور على الإحراق، ولكن لما تلامس الأجسام التي تحترق يخلق الله فعلا عند ملامسة النار للجسد وغير ذلك، يسمى إحراقا. هذا في الحقيقة جبر، لكنه جبر بصورة أخرى فيها تلاعب، كشأن الأشاعرة دائما يتلاعبون ويموهون. ولذلك العقلاء منهم ولا عقلاء فيهم الذين فطنوا لهذه الإشكالية صرحوا، قالوا هذا مذهب الجبرية في الحقيقة، كما يقوله الجويني ويقوله الرازي، واضح، يقولون هذا مذهب الجبرية، يقولون نحن نقول مذهب الجبرية، لكن نحن نقوله من بصيغة أخرى. الجهم يصرح قل لا فاعل إلا الله، والعبد لا فعل له مطلقا، وكل ما أسند إليه من أفعال فهي مجازات. وهؤلاء يقولون نعم يعني العبد، لا نحن لا نقول كالجهم، العبد ليس له قدرة، أنه كالريشة في مهب الريح، لا، العبد له قدرة. شوف أنا تسمع الكلام ماذا تقوله، وهذه القدرة خلقها الله، طيب أكمل. وبعدين يقول لك لا تؤثر في وجود الفعل ولا في وصف الفعل ولا تؤثر أصلا في حال الفعل، هذا جبر. طيب فرق لنا بين جبرك وجبر الجهم بن صفوان، فأجابوا بإجابات أضحكت الثكلى، من أتفه الإجابات التي قالها الأشاعرة لما يسألون، وهذه من الأسئلة الكثيرة جدا التي تحرج الأشاعري. يعني في مباحث الأشاعرة يحاولون قدر المستطاع ألا يتكلموا مع الناس فيها، من مباحث الجبر. لماذا لا يتكلمون مع الناس فيها؟ لأن الجبر اللي هو الكسب عند الأشاعري لم يفهمه الأشاعرة، ما المراد به؟ اختلف في البقلاني والجويني، وكل شرحه بطريقة لم يفهموه، لأنه معضلة، هو تلبيس، هو حقيقة جبر، جبر جبر كفري يعني، لكن يتلاعبون. فبعضهم ماذا قال؟ قالوا نحن نقول الفرق بيننا وبين الجهم بن صفوان أن الجهم بن صفوان لا يجعل للعبد اختيارا قبل الفعل. الله، يعني هل العبد اختيار عند الجهم قبل أن يفعل الفعل أو قصد الفعل؟ الجهم بن صفوان يقول لا، يقول اختيارات وقصده ما في، إن العبد هذا كالريشة في مهب الريح. طيب هو أسندت إليه أفعال، أكل شرب، قل هذه مجاز. الجهم صريح، صريح في كفره، وهذا أكثر من قول القدرية الغلاة الذين نفوا العلم هذا القول، لأنك إذا جعلت لا فاعل إلا الله، هذا هو يرجع القول الوحدة، لا فاعل إلا الله، سمى الآكل والشارب وكل أفعال تنسب لله تعالى الله عما يقولون. هذا قول كفري عظيم. الشاعرة إيش يقولون؟ قالوا نحن الجام لا يثبت اختيار سابق للفعل أو قصد، لكن نحن نثبته. فنحن نقول لهم طيب إثباتكم له هل هو إثبات تأثير؟ يعني هل يؤثر خيارات اختيار الذي خلقه الله للعبد في وجود الفعل؟ نحن نقول يؤثر على السنة، يؤثر تأثير جزئي مع جملة أسباب وإزاحة موانع، لكن يؤثر. يعني النار خلق الله فيها إحراقا، والخبز خلق الله فيه شبعا، والماء خلق الله فيه ريا، إيه نعم، والدواء خلق الله فيه شفاء. إذن السبب موجود وله تأثير، فهمت؟ ولذلك قول المعتزلة مع شناعته وإغراقه في الضلالة خير بآلاف المراحل من قول الأشاعرة. لأن قول المعتزلة في جانب، يعني لما المعتزلة بحثوا مسألة قدرة العبد، هم يرون لا تتعلق بها قدرة الله، لكن يثبتون للعبد قدرة، وقدرة مؤثرة، فهمت؟ يثبتون قدرة، ولكن هذه القدرة المؤثرة عندهم الله عز وجل في تأثير لم يتعلق به قدرته، هكذا يقولون، لكن يثبتون للعبد قدرة. فبعضهم ماذا قال؟ المعتزلة لهم سياقان في إثبات هذه القولين. فمن السياقات اللي عندهم، سياق أبو الحسن الحسين، أبو الحسين البصري، يقولون نحن لا نحتاج إلى أدلة لإثبات القدرة أصلا، لا نحتاج. هذا واضح أنه أنت تشعر من نفسك، عندك شعور، عندك ميول، عندك اختيار، وهذا الكلام في الجملة صحيح. صدقوا وهم كاذبون، صدقوا وهم زنادقة، يعني وهذا أصلا في النفس تشعره أنت أن عندك اختيار. لكن نحن معاشر للسنة والحديث نفهم أن هذا الاختيار واضح، أن هذا الاختيار أو هذا أن هذا الاختيار هو لا تتعلق به قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نعتقد أن هناك فعل الرب وفعل العبد، واضح، فعل الرب وفعل العبد. ففعل العبد من جهة الأسباب، نعم، حقيقي فعلك أنت هو من جهة الأسباب خلقه الله، وفعل الرب لأنه مسبب الأسباب سبحانه، الجهة مختلفة، لأن الله ليس كمثله شيء، ليس جهة واحدة، يعني جهة فعل العبد هي فعل الرب، لا، فعل الرب سبحانه من جهة أنه مسبب الأسباب سبحانه، وجهة فعل العبد من جهة أن فعله سبب في مؤثر في وجود الأفعال أو صورة الأفعال، لأنه عنده إرادة، عنده قدرة، فهمت؟ فلما اختلفت الجهتان كيف ننسب الأفعال؟ ننسب الأفعال من حيث الاتيان بها وسببيته لأصحابها، فنقول فلان أكل وشرب وفعل الفعل الفلاني ننسب له، وهو محل للمؤاخذة والثواب والعقاب. أما من جهة فعل الرب سبحانه فإنه يتعلق بمشيئته وقدرته ونحو ذلك. أمر يعني يندل السنة فيه في في في جمع بين كل الأدلة الواردة في الباب. أما الأشاعرة فخرجوا، يعني جاءوا بقول أشنع من قول المعتزلة، يقول لك طيب هو عنده قدرة، معي ولا؟ يقول لك عنده قدرة، الأشاعرة يقول قدرة قبل الفعل في استطاعة، لكن هذه القدرة ما أثرت في وجود الفعل، قارنته لكن لم تؤثر. طيب هي لما قارنته هي فهيم وهي لم تؤثر، طيب ما الفائدة من وجودها؟ إيش وجودها بالنهاية؟ طيب من الذي فعل الفعل؟ يقول لك بالنهاية اللي فعل الفعل حقيقة هو الله. خلاص هذا قول الجامع بن صفوان، أنت لماذا تقول لي عنده قدرة؟ فلذلك هم إنما قالوا، وهذا التقدير الشخصي، أن الأشعرية إنما قالوا بالقدرة الغير مؤثرة، القدرة الصورية إن صح التعبير، القدرة التي لا تؤثر في وجود الأفعال، إنما قالوا بها لكي يلبسوا أن قولنا يختلف عن الجهم، لأن الجهم لا يثبت قدرة مطلقا للعباد، إنما ينسب لهم الأشياء مجازا فقط، مجاز يعني باب التوسع، لكن على الحقيقة لا قدرة لك ولا أي شيء، أنت إنسان حركتك حركة المرتعش، يعني كل أفعالك اضطرارية، كل أفعالك اضطرارية، مثل أنك في أفعال في أشياء خلقها الله فيك أنت مالك فيها اختيار، كلونك وطولك، واضح، هذه مالك فيها اختيار، خلقك الله على ما قدر وقضى سبحانه وتعالى. أفعالك الاختيارية اللي احنا نسموها أفعال اختيارية، أنك تفعلها باختيارك وقدرتك بإذن الله تعالى، هذه الأفعال مثل أفعال الاضطرارية عند الجهم بن صفوان صريح، الأشاعرة لا يقولون أفعالك اضطرارية، يقول لا أنت عندك قدرة لكن لا تؤثر في وجود فعلك. طيب من المؤثر في وجود الأفعال؟ يقول لك الله عز وجل، وذلك مما يجعلونه من أصول التوحيد، قولوا لا مؤثر إلا الله، خلاص هذا قول الجبريل، لا فاعل إلا الله. إذن صار كما يقال العبد لا لا لا فعل له على التحقيق. لذلك قولهم قول يعني باطل انحرافي مصادم للنصوص مطلقا يعني. أي نعم. لكن أهل السنة كما شرحنا وبينا مرارا وتكرارا، أهل السنة حتى من جهة النصوص، النصوص أسندت أفعال للعباد. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، أنت لما تقرأها كعربي بتسمع الكلام فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا في باب الوعيد. لكن في من سيضحك وفي من سيبكي، يضحك في الدنيا قليلا يبكوا في الآخرة كثيرا. إذن هذه أفعالهم، هذا فعل المنافق، المنافق ضحك في الدنيا سخرية من الدين قليلا وسيبكي في النار كثيرا لعذاب الله تعالى، فهمت؟ إذن هو فعله في الحالين ضحك والبكاء، فالضاحك الباكي هو العبد حقيقة، هو الضحك الباكي. طيب في سورة النجم يقول وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، وأنه هو أي ربنا أضحك وأبكى، واضح؟ فمن جهتي أنه سبحانه وتعالى قدر ذلك وخلقه وشاءه، فهو المضحك المبكي حقيقة، هذا فعله. علم لما أحفظ مراتب القدر، علم من يضحك ومن يبكي قبل خلقه، كتب ذلك جل جلاله وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. من جهة فعل العبد، لأن العبد هو الذي يباشر هذه الأفعال، فهو فعله حقيقة، فالعبد هو الحقيقة ضاحك البكي. إذا نسند الأمر لله عز وجل حقيقة من جهة أنه هو المضحك المبكي سبحانه، ونسنده للعبد حقيقة من جهة أنه هو الضاحك البكي، ولا تنافي بين الأمرين، واضح؟ لا تنافي بين الأمرين، واضح؟ لا تنافي بين الأمرين. فإذا فهمت هذا ستفهم باب القدر، نحن نجمع بين الأمرين. لذلك لما يقول الله عز وجل مثلا فلما زاغوا، انظر زاغوا فعل العبد، أزاغ الله قلوبهم، عندي فعلين هنا، عندي زاغوا اللي هو الزيغ، زاغ يزيغ زيغا، هذا فعل العبد، العبد هو الزائغ. أزاغ الله قلوبهم، الإزاغة هنا فعل الرب، الإزاغة فعل الرب، والزيغ فعل العبد، هكذا تفهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، طيب زيغ العبد فعله وإزاغة الرب فعله، زيغ العبد فعل العبد حقيقة، زيغ العبد فعل العبد حقيقة، وإزاغة الرب للعبد بعدله فعله سبحانه حقيقة، لا تنفي. هذا قول السنة، نجمع بين البابين. نظرة المعتزلي لما يقرأ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يقول لك الزيغ اللي هو فعل العبد، نعم فعل العبد حقيقة، أما الإزاغة فليس فعل الرب، أن الله هو الذي أوجد وخلق هذه الإزاغة أو هذا الزيغ في العبد بعدله، يقول لك لا تتعلق، لا يتعلق قدرة الله فعله بفعل العبد، لأن لو تعلقت نرجعنا كيف ينهى عن الزيغ ويزيغه، إذا يظلم إذن ننزه الله عن ذلك. فطيب كيف تتعامل هذه الآية؟ يقول لك فلما زاغوا أي علم الله أنهم زاغوا، شوف التحريف، يقول فلما علم الله أنهم زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لكن الزيغ هو الذي أزاغ نفسه، لأن الله أعطاه قدرة وهو اختار بها الزيغ، هو أوجد الزيغ. هذا نظرة مين؟ المعتزلي الضال، تمام؟ وهذا قول القدرية المتوسطة. أما الجبري الجهم بن صفوان يقول لك كل هذه الأفعال فلما زاغوا زيغ العبد هذا مجاز لا تأثير له، هذا مجاز، مثل ما تقول مات زيد والله هو الذي أماته، يقول لك من هذا الباب. هذا مثال ضربه الجهم بن صفوان بالمناسبة، إيه؟ يقول لك مثل أقيم البناء، قام البناء، قام البناء وقامه الناس وقام بنفسه، يقول لك خلاص. يقول لك فلما زاغوا، هم أزاغ الله قلوبهم، أي هم لم يفعلوا شيئا، هذه أصلا لا فاعل إلا الله. فبالتالي لفعل المسند العبد مجاز، ومسند للرب حقيقة. مجاز يعني ليس هو الفاعل الحقيقي، هذا المراد. العبد ليس بفاعل مطلقا، هذا قول من الجبري. الأشاعر هنا نظروا إلى المعتزلة ونظروا إلى الجبري. الأشعري كان معتزلي، كان يقول أقوال الجبائي. وبالمناسبة الجبائي أبو علي الجبائي اللي ربى الأشعري، ربيبه كان ربي، كان زوج أمه، تربى عنده 40 سنة. أبو علي الجبائي البصري، هذا مدرسة المعتزلة البصرة، أول من أشهر في المعتزلة لفظ الخلق. يعني المعتزلة الأوائل ما كانوا يقولوا يخلق العبد فعل نفسه بصريحة، بل كانوا يتحرج، يقولوا أوجد، أحدث، اخترع. أبو علي الجبائي رجع قال ما في فرق أصلا، خلق باب واحد، فقولوا خلق فعله، ما في مشكلة. فهو يعني شهر هذا في المعتزلة، عنها كثير منهم ينكره طبعا. فالشاهد أنه لما قال هنا، لما نرجع للآية، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، الأشعري نظر بعين هذا، قال لنا ما أقول بقول المعتزلة. طيب ماذا ستقول؟ قال أنا سأقول لكم لاتي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم حقيقة. وزاغوا أي العبد، الزيغ الذي هو فعلهم، فإن العبد الزيغ وجدت قدرة العبد، يعني تبوشرت أسبابه، مثل أن يتبع علماء الضلالة وكذا، دي أسباب الزيغ، أو يتبع المتشابه كما جاء في القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فاتباع المتشابه من أسباب الزيغ. فيقول لك هذه الأسباب التي يزيغ بها العبد لا تؤثر في الزيغ، هي أسباب لكن لا تؤثر، والعبد له قدرة لكن لا تؤثر في وجود الفعل. يعني قدرته التي هي اختيار أن يختار الهدى ويقرأ، هذا ما تأثر في وجود الأفعال. طيب من الذي أوجد الزيغ فيهم؟ قل لك رب العالمين. والعبد يقول لك لا تأثير له. إذن هذا قول جاب بن صفوان، قلت لا أنا لست مثل الجام، أنا أثبت أن عنده اختيار قبل الفعل. طيب وهذا الاختيار قبل الفعل إلا المسبوق، المسبوق الاختيار المسبوق، ما وظيفته؟ يقول لك لا شيء، هو أصلا اختيار عدمي موجود لكنه لا يؤثر في أي شيء، لا في اختيارك الشيء ولا في مباشرتك الشيء، في جميع الأحوال غير مؤثر. فهذا في الحقيقة انحراف شديد، وبيان أنه على مذهب الجبرية تحقيقا. يعني أما أهل السنة والجماعة لا، يقولوا أهل السنة والجماعة فلما زاغوا، يعني هم أنفسهم زاغوا، الزيغ فعلهم، أزاغ الله قلوبهم، الجهة منفكة أو الجهة مختلفة، الجهة مختلفة، زيغ العبد هذا فعله ويوصف به، وهو محل الثواب والعقاب، اللي هو العقاب هنا محل الذم والقبح ونحو ذلك. وأما فعل الرب جل وعلا الإزاغة فهذا عدله فيه، وهذا فعل رب سبحانه وتعالى عدله فيه بحكمة، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. نفس الأمر، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونحى ذلك من نسيان الرب لهم تركهم، وأما نسيان العبد لربه فهو غفلته. والباب في هذا واسع جدا، باب في هذا واسع جدا. لذلك أنت فهم هذه القاعدة مهمة جدا، يعني قاعدة ماذا الفرق بين فعل الرب وفعل العبد، هذا نقررها زيادة على ما قدمنا، واضح، زيادة على ما قدمنا، أن فعل الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا عن حكمة، لأجلها فعل، واضح، لأجلها فعل، وأنه من هداه بفضله ومن أضله بعدله. فعل العبد، العبد له قدرة، العبد إيش له قدرة، وهذه القدرة قدرة على فعله، يعني ولو اختيار، يعني مشيئة، وضع، وهي مؤثرة تأثيرا سببيا في وجود ماذا؟ مؤثرة تأثير سببي في وجود الأفعال. ما معنى تأثير سببي؟ يعني أنها لا تستقل بوجود الفعل لكنها موجودة، ماذا؟ له قدرة ومشيئة بهما، بها فعل. فلابد تفرق بين الأمرين. يعني أنت الآن مثلا إذا جئت صفة القيام، صفة القعود التي هي من أفعال العباد، فتطلق الفعل وتصف به الفعل الفاعل الذي فعله هو العبد، تقول هذا قاعد هذا قائم هذا جالس يا أخي واضح. وأما المتعلق بالله سبحانه وتعالى فهذا يرجع له ماذا؟ يرجع له أنه سبحانه وتعالى خلقه وشاءه وأراده وقدر عليه سبحانه وتعالى. فما يتعلق بفعل الرب هو الخلق للأفعال والإرادة له والقدرة عليها، وما يتعلق بالعبد أنها أسباب في إحداث هذه الأفعال ولو قدر ومشيئة بها وجد هذا الفعل حقيقة. فإضافتنا القدرة إلى العبد واضح، أنك لما تضيف أن العبد له قدرة أو استطاعة المقصود بها أنه ممكن سالم قدرة وسالم ليس بعاجز آلاته سالمة بها يكون الفعل. هذه الاستطاعة عندها الحديث تكون قبل الفعل وتكون مع الفعل، تكون سابقة ومقارنة. سابقة للفعل بمعنى أن هي المحل الأمر، ولذلك أنت لما يقال مثلا أقم الصلاة فالخطاب وكل أمر في القرآن هو رد على الجبرية ورد على المعتزلة القدرية، نعم، لأن كل أمر يدل على أنك لك اختيار. وأقيم الصلاة إذا عندك اختيار، لأنه أنت لا يخاطب العاجز أو لا يخاطب من لا إرادة له أو من لا قدرة له أو من لا اختيار له، إنما يخاطب من له قدرة واختيار واستطاعة. هذا محل مناط التكليف. شو هو مناط التكليف؟ القدرة، سلامة الآلة، واضح؟ فوجود هذا تخاطب الأمر والنهي الشرعي، تمام؟ ثم إذا وفق الله عبده وفعل الفعل فالقدرة التي تقارن الفعل هذه مختصة بك أنت، فأنت قادر على هذه الأفعال التي أضيفت إليك. نفس الأمر لما نقول عبد له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد هي الإرادة والاختيار فيما يقدر عليه، يعني لك إرادة واختيار. لا، إرادة الاختيار في ماذا؟ في الفعل والترك، واضح؟ في الفعل والترك. طبعا الإرادة هذه تابعة للحياة، كونك حي متحرك مريد، لك مشيئة، لأن الأصل المصحح للمشيئة والاختيار هي الحياة، كونك حي إذا لك إرادة ولك مشيئة، لأن من بلا حياة معناها ما عندك اختيار. ومن هنا نحن لما رددنا على القبريين، أنا تفهم الباب مرتبط، تذكرون لما رددنا على القبريين كان يتابع معي الردود، ماذا كنت أقول لهم؟ كنت أقول لهم الميت ما عنده فعل اختياري، وأكررها دائما. لماذا؟ هذا الآن جاءت بتفهمها، لذلك أنت لو تثبت للميت فعل اختياري ترى دي كارثة. ما أحد قال إلى القبوريون، ما أحد قال أنه الميت له فعل تدمره مع فعل اختياري، فعل اختياري تبع الحياة. لذلك نص أئمة السنة رحمة الله عليهم كانوا علي بن حماد وعثمان بن سعيد الدارمي على أن الفرق بين الحي والميت الفعل، الفعل هو الفرق. إذن الفعل يتبع الحياة، الفعل هو هنا المشيئة والإرادة، فهمت ولا لا؟ لأن بالمشيئة والإرادة توجد الأفعال، تقوم وتقعد وإلى آخره. فالمصحح لذلك إيش هو؟ الحياة. فإذا ما عندك حياة ميت، ما في حياة ما في أفعال، فهمت القضية كيف؟ فلما جاءت مسألة الاستشفاء بالموت نحو ذلك، هم صاروا يحتجون، طبعا هذا قياسهم، يقيسوا الميت على الحي في ماذا؟ في الفعل الاختياري. يعني مثل ما آتي لحي في الدنيا حاضر وأقول له أدعو الله لي، سل الله لي مثلا، انصرني عمن ظلمني، أطعمني فإني جائع مثلا أو كذا، فصاروا يقيسون على الميت. قولك حتى الميت إذا سألت هذه الأسئلة لا تكفر، أنك تسأل للحي، قل لا في فرق، لأن الحي هذا عنده إرادة واختيار في الفعل والترك، يعني إرادة واختيار فيما أقدره الله عليه بما تسأله أنت. أما الميت فما عنده إرادة واختيار لأنه ميت، لذلك ربنا قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال في آلهة المشركين إن يدعون من دوني إلا إناثا، يعني أرواح أموات لا أرواح لهم. وقال الله عز وجل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، لأن الشعور والإرادة الفهم، ما عندك شعور، فنفى ربنا عنهم الحياة ونفى عنهم لازمها اللي هو المشيئة والاختيار. فإذا احنا كنا نقولهم يا جماعة خير ميت ما عنده فعل اختياري، تقولون بهذا، هم ما يفهمون هذا الباب. احنا كنا ننطلق من أصول القدر، نعتقد الميت لا اختيار. فإذا جاء أحد وقال طيب في بعض الأخبار أنه موتى يردون السلام ويدعون يستغفرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وإلى خيره، في أخبار في هذا، نقول آمنا وصدقنا، لكن تعال نفهم هذه الأخبار، هل الميت ابتدأ من نفسه كما يبتدئ الحي الفعل الاختياري؟ يعني هو من نفسه تطلع على الأخبار ولا أنه أخبر؟ أرجع من النصوص، تعرض علي أعمالكم، تعرض. إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه استخبر، راح يسأل بنفسه وكذا، لا، كما يسأل الحي عن أخبار الأحياء، يروح يسأل عليهم في بيوتهم كيف حالكم، كيف ظروفكم، ماذا تعانون، ماذا تحتاجون، ها ها أنا موجود كذا، هذا الحي مع الحي يتزاور. لكن الميت هل يذهب إلى بيوت الأحياء ويسألهم ولا هو مرهون في قبره؟ مرهون في قبره. طيب كيف يعني؟ قال تعرض عليه، إذن في من يعرضها عليه. إذن هذا العرض سؤال غيبي ولا شهادة؟ تقولي غيبي، نقول خلاص سيقاس عليه، عرض عليه، ردت عليه روحه. وإذاك في الحديث كان في ضعف، قال إن الله تعالى أعطى ملكا سمعا، سمع البشر، كل من صلى عليه بلغني فأرد عليه. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك لما يخبر ويعلم، الميت يرد عليك السلام لما يؤذن له بذلك، لا من نفسي مثل ما تجي تسلم على الحي تقول السلام عليكم، هو عنده قدرة واختيار، يقول لك عليكم السلام يعرض عليك، عنده ابتداء يبتدئ الفعل، عنده قدرة خلقها الله له، قدرة مؤثرة في وجود ذلك، إن شاء سلم عليك وإن شاء لم يسلم. أما الميت تقول السلام عليكم، هو ما عنده قدرة ابتداء يرد عليك، فما هذه النقطة، ولكن الله يأذن له بالسلام أو لا يأذن، وإذنه غيب لا نعلم، نقول هذا سلم وهذا لم يسلم، الله أعلم. لكن في الجملة نؤمن أن الموتى يجيبون بإذن الله الذي إذا شاء أنطقهم نطقوا، وإذا شاء يأمرهم فعلوا، وإذا عرض عليهم الاستغفار وأمرهم استغفروا، لكن ابتداء من أنفسهم هكذا يبتدوا أفعال لا يبتدئون أفعال. هذه نقطة، هو المزلق الذي لم يفعله أفراح قبرية، القبريون انتبهوا لهذه القضية، قضية أن الميت ما عنده فعل اختياري. ماذا قالوا القبريون؟ ماذا قالوا؟ والآن أفراخ القبريين سلكون مسلك، فتفطنوا أنه لابد أن يخرجوا من هذه الورطة التي وضعنا فيها أهل التوحيد والسنة، هي قضية الميت ليس له فعل اختياري، لأن كل النصوص تقرأها يحتج بها طبعا الصحيح منها، تجدها كلها ترجع إلى إذن الله للميت أن يسلم، إذن الله للميت أن يستغفر، ليس الميت ابتدأ من نفسه. فماذا قالوا؟ قالوا يعطيه الدعاء من باب الكرامة، يعني يكون فعل اختياري من باب الكرامة، هذا قول القبريين وكرر هؤلاء. طيب الكرامة هذه فعل من؟ فعل الله، خلاص رجعنا إلى فعل الله، الكرامة فعل الله وليس فعل العبد بنفسه. أنت كما تعتقد أن النبوة ليست كسبا، يعني النبي صير من نفسه نبي، لا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، النبي ما كان يعلم أنه صير نبي صلى الله عليه وسلم، نعم يرى إرهاصات علامات، لكن ما كان يعلم أنه سر نبي حتى نبئ صلوات الله وسلامه عليه. كل نبي هكذا، موسى يقول لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها، فهو يريد أن يأتيهم بشيء يستدفئون به وكذا، فرجع بالنبوة يا شيخ، فرجع بالنبوة، ما كان يعلم. لذلك النبوة فضل واصطفاء، وليست مقاما كسبيا يروض الإنسان نفسه عليه فيتشوف إليه، لا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهمت الباب كيف؟ فكذلك الميت الكرامة أولياء عموما، قال الولي ما يعلم أنه يعطى هذه الكرامة، الكرامة التي هي يعني خروج عن الأسباب الظاهرة بإذن الله تعالى، يعني فيما اعتاده الناس أو فيما يراه الناس. فهمت؟ ما يعلم الولي أنه يحصل له ذلك، إنما يفعل الله به ذلك، فذلك برهانان من ربك، من الله، فعل الله أصلا. وبالتالي إذا قلنا فعل الله ما يعني، هذا رجع إلى الغيب، وأنت ما تدري فعل الله فعل به ولم يفعل، لذلك لا يعني حجة لهم أبدا، لأنه خرجوا من مقام الضرورة. لذلك نحن لما نقول العبد عنده قدرة وإرادة واختيار فيما يقدر عليه، نقصد الحي. ولذلك أنا كنت أقول يا جماعة جاوبوني في سواعة الناس أسئلة كثيرة، لا أحد يجاوبني، لأني أريد أن ندرس الناس باب القدر، نفهم هل هذا إنسان عنده عمق، لأنك أنت لما تدرس القدر أنه في اختيار وإرادة للعبد، طيب من العبد هذا؟ كل عبد، لا الأحياء، الكلام ليس عن الأموات، أفعال العباد التي بحثها الناس وألف فيها السلف باب القدر كلهم يتكلموا على الأحياء لا كلام عن الأموات. ما في أحد أعلمه من الطوائف إلا القبريون أدخلوا الأموات في الأفعال. أما لا معتزلة حتى الجهم بن صفوان الأشعري ولا أحد من الطوائف أدخل أفعال الموتى في مسألة الفعل الاختياري للعباد، إنما يتكلموا في أفعال العباد أفعال العباد الأحياء، لأن الحياة هي المصححة لوجود الإرادة. فالإرادة تقول فلان مريد، فلان شائن، مختار، معناها حي، لأن الحي الحياة هي المصححة لهذا كله. ما في حياة ما في حركة أبدا، ما في إحساس ما في شعور، فإنما الإنسان حساس يتحرك بإرادة مبنية على إيش؟ إرادة هي معرفة الخير ومعرفة الشر، إرادة الخير وإرادة الشر، العلم بالخير والعلم بالشر، العلم بالمراد من الخير والعلم بالشر، هذه كلها تدخل في الإرادة. هذه الإرادة هي من صفات العباد، هذه مصحح لها تبني كلها على أنه حي. إذا قلت ميت ألغي هذه كلها، ألغيها غير موجودة. هذه نقطة انتبهوا لها. نعود نرجع، طيب هذه القدرة اللي قلنا مؤثرة للعبد، العرب تفهم من لغتها ذلك، تفهم أن القدرة معروفة، أني أقدر على هذا الأمر أو أستطيع عليه، ما لما تعرفه العرب أن لها تأثيرا في وجود مقدورها. أما تكون قدرة كما يقول الجبرية الأشاعرة لا تأثير لها في حصول المقدور إلا أنها تقترن به اقترانا عاديا لا تأثير فيه، فهذا ليس له أصل في كلام العرب. ما معنى قولنا القدرة لها تأثير؟ معناها أنها سبب يحصل به المسبب، أو تحصل به المسبب اللي هو الفعل هنا. لكن انتبه، هذا شرحتها بالأمس وعيدها هنا لأنها مهمة. قدرة العبد سبب من الأسباب في وجود الأفعال، ليست سببا مستقلا ولا سببا غير مؤثر، فهمت ولا لا؟ هي سبب من الأسباب، يعني أسباب أخرى تعاون وموانع تزاح لأنها تعق. وضع. فنحن لما نقول قدرة العبد لا تأثير في الفعل أو في وجود الفعل، يعني لها تأثير مع أسباب أخرى تعاونها وموانع ترفع لأنها تعقها وتمنعها. وضربت على مثال على ذلك بالهداية، لما نشوف لما زاغ وزاغ الله قلوبهم، نفس الآية كنا نتكلم عنها، كيف زيغ العبد؟ أقول زيغ العبد له أسباب، زيغ فعل هذا له سبب مؤثر. فلو انظرنا في القرآن في قول الله تبارك وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، لأنه أثبت لهم الزيغ قبل النظر والاتباع، قال فيتبعون ما تشابه منه. السلف ماذا قالوا؟ قالوا لا تجد أحدا من أهل الأهواء إلا يخاصب المتشابه، لذلك من علامة الزائغين اتباع المتشابه. طيب اتباع المتشابه سبب في الضلال، لكن هل هو سبب وحده مستقل في وجود الضلالة في العبد؟ لا، قل لا، هو سبب مؤثر نعم، لكن هناك أسباب أخرى الضلال، فهمت؟ وهناك موانع أخرى اجتمعت أيضا لعدم حصول الهداية. لذلك القرآن يكلمنا ربنا سبحانه في كتابه في مقام أعظم رزق يعطاه العبد، ورزق الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، تكررها 17 مرة في اليوم، هذا أعظم رزق، رزق الهداية. هذه الهداية هديت منا، هذه فضل من الله، هذه الهداية لنقضها الضلال. الضلال يا جماعة في أسباب معلومة لنا كبشر، أخبرنا الله عنها كاتباع المتشابه ومجالسة أهل الباطل وإلى آخره، وفي أسباب باطنة لا يعلمها الناس فيما يرونه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في أسباب ظاهرة، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كتاب سابق. يعني في أسباب للضلال معلومة لنا كاتباع المتشابه، لكن في أسباب أنت ما تعلمها، وفي موانع موجودة في نفس العبد تمنعه من الهداية. أفهم هذه النقطة جيدا؟ لذلك القرآن يكلمنا عن أسباب الضلال، كيف يضل العبد؟ فذكر لنا أسبابا كثيرة جدا، حتى لما عدها من عدها من أئمة السلف كالحسن البصري قالوا ليس العجب في من هلك كيف هلك، لأن أسباب الهلاك كثيرة، ولكن العجب في من نجا كيف نجا. يعني أسباب الهلاك كثيرة جدا، عفاني الله وإياكم. وفي موانع، السبب هو ما يقود للضلالة، والمانع ما يمنع من الهداية. ومما يمنع من الهداية ذكر ربنا مثلا الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا مانع. أبى واستكبر، استكبر الكبر الحسد، حسدا من عند أنفسهم، هذه موانع الهداية. إذا يعني إنسان مرات يطرح سؤال، وطرحت أنا بالأمس يقول لك فلان مسكين ولعل الله يهديه وكذا وكذا، جماعة الإعذار يعني الخطاب الإعذاري، كثير ما يتبنوا هذه النظرة لكن ما يفهمون أن للضلال أسبابا وللهداية موانع. العبد هذا اجتمعت فيه أسباب الضلالة وموانع الهداية، فاستحق من الله الخذلان والضلال والإضلال. لذلك ربنا قال لنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من دعا وبين وبلغ صلى الله عليه وسلم، كان عند عمه، وعمه يعلم صدقه وخلقه ويعلم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، قال ودعوتني وعلمت أنك ناصح إلى آخره. فيعلم أبو طالب وكان عند رأسه يقول يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. رجل في السوق لم يجبه إليه، ماذا نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببته، هنا المنفي هي هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أي ربنا أعلم بالمهتدين، أعلم. إذن هنا إشارة مهمة جدا، أنك يا أيها الرسول تعلم أسبابا للضلال وتعلم موانع من الهداية، ولكنك لا تستغرق كل الأسباب وكل الموانع، أي علمك، لأن ربنا هو أعلم بالمهتدين في أسباب باطنة. لذلك مما كشف لنا في قصة أبي طالب، لو طرحنا سؤال ما سبب ضلال أبي طالب، أول شيء قرناء السوء واقفين عند رأسه يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف قرين السوء، يعني هو لو أبو طالب جالس يدعى بعدين يرد عليه بهذا، فهذا قرين السوء، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، قرين السوء واضح، مجالس السوء أو أصحاب السوء قل ما شئت، هذا من أسباب الضلال. من أسباب الضلال أيضا أو من موانع الهداية اللي حصلت وصرح بها أبو طالب، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لولا، ولولا حرف وجود الامتناع، يعني لولا هذا المانع هو حرف يدل على الموانع، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أن تقول قريش جزع من الموت لأقررت بها عينك. يقول له في الأبيات لولا حذار، لولا حذار سبة لرأيتني سمحا بذلك مبينا. إذن ما الموانع لو لخصناها؟ من موانع الهداية الكبر وعزة النفس، يعني أبو طالب ما يريد أن تسقط نظرة قريش له، سيد سيد، لو أنه يقول كلمة التوحيد علما وحالا وقالا وعملا هو فاهم منها ما لم يفهم كثير من انتسب للإسلام، أن فيها تكثيرا لآبائه، وأن فيها خضوعا وتواضعا، فهو ما عنده، ما يخاف يقول يسبوني، تقول لي سبة عند العرب، ها فلان يكفر أباه، يكفر أباه، يكفر كذا، ها فلان ها جزع من الموت، خاف، خار إلى آخره عند الموت، فهمت؟ أنا أخاف سب. إذن هذه الأسباب التي نحن نراها أمامنا، هذه أسباب لا علاقة لها بمسألة شبهة في النص، ركز معي، ليست شبهة في النص، هي شهوات. ولذلك كل شبهة يطرحها على الباطل إلا مع شهوة، ولا يلزم من الشهوة شبهة، هذه مهمة جدا. يعني حتى المبتدع لأصل دينه التشابه، هو أصلا التشابه مسبوق بشهوات من هذا الجنس، إما كبر إما حسد إما إما إما. إذن أسباب الضلال وموانع الهداية منها ما نعلمه يا إخواني ومنها ما لا نعلمه وهو كثير، لأن فيها أمور باطنة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نرجع إلى القاعدة وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. فلذلك أنت إذا دعوت شخصا أو نصحت لشخص أو بينت لشخص وهذا الشخص لم يستجب للحق، سواء كان حقا أصليا أو كماليا، الحق الأصلي ولا الكمالي في موانع تمنع من إقامة الحق في هذا الإنسان، وفي أسباب أنت قد يظهر لك السبب جزئي أو جزء من السبب المانع، لكن الموانع الحقيقية والأسباب الكثيرة أو الموانع الأكثر هذه أمر غيبي. فقيام المانع من الهداية مع وجود سبب الضلال هذا هنا تتم خسارة العبد ويخذل. إذا عكسنا ها، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. الآن لما نجول الهداية، الهداية نفس الأمر، الهداية تحصيل أسباب معينة للسبب الأصلي لو طلب الحق مجاهدة النفس في سبيل الله، وإزاحة الموانع. فإزاحة الموانع ورفع العلل كلها هذا لله سبحانه وتعالى، منة من جل وعلا. يعني لما يرى الله عز وجل وهو بكل شيء عليم في قلب فلان حب الحق والصدق واتباعه كما أمر واستجابة لأمر الله ونحو ذلك من أسباب الهداية، فهذا يكون من أسباب التوفيق. ثم الموانع تزال، يعني القلب ما في كبر، ما في حسد، ما في بغضاء، ما في حب رئاسة، ما في حب تطلع، ما في تعلق بالدنيا، ما في هذه كلها موانع. فإذا علم الله عز وجل هذا العبد كذلك أي نعم وفقه وهده. لذلك لا ندخل بين الله وبين عباده فنكون مخاصمين لله في أقداره، لماذا هدى الله فلانا ولماذا أضل الله فلانا، بل نحسن الظن بربنا ونسلم ونقول من هداه الله فبفضله لأنه أعلم بالمهتدين، ومن أضله الله فبعدله لأنه سبحانه لا يظلم أحدا. هكذا تستريح، لا تكون مخاصبا لربك في أقداره، واضح؟ هكذا تستريح. فإن علة القوم التي يريدون فهمها والمعضلة التي أعيتهم أن يفهموها ولا يفهموها، لأن للعقل حد وللبصر حد، وهي أنهم يريدوا يفهموا سر القدر، سر القدر، والقدر سر الله عز وجل. فلا ينبغي لأحد أن يلج ما لم يعني يؤمر به وأن يصل إلى ما نهي عن الخوض فيه، لكن أنت تسلم بعلم وتفوض بفهم. طيب نرجع إلى نصوص التي معنا. إذن يا مقلب القلب، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هذا الدعاء دعاء عظيم، قل مقلب القلوب يقلبها كما شاء هدى وضلالة، بعدين قل ثبت قلبي على دينك، يعني من تقريب القلوب التثبيت، يكون قلب زائغ يقيمه الله وقلب قائم يزيغه الله بعدله، وترجع للأسباب التي ذكرناها. قال المصنف رحمه الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمع أبا الأحوص عمه سمعت ابن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمي والسعيد من وعظ بغيره، وهذا فيه تثبيت التقدير السابق. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى عليهما الصلاة والسلام فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت، قال أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالتي وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال بل الذكر، ذكر يعني ما كتبه الله فيه التقدير، يعني كتب الله فيه التقدير، قال وكتب في الذكر كل شيء. فحج آدم موسى فحج آدم موسى. طبعا هذا الخبر مروي من أكثر من 10 وجوه، حديث عظيم جدا، ولذلك يعني كل حار في تفسير يقصد الطوائف الضالة، حتى بعضهم وصل به الأمر إلى تكذيبه كأبو علي الجبائي، لأنه المعتزلي ايش يفهم من هذا الخبر حج آدم موسى؟ يقول لك طيب فهم المعتزلة، يقول لك لقي آدم موسى، آدم هنا موسى احتج على آدم قال له نعم أسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت، فعلت ما فعلت يعني أخرجتني من الجنة. يقول آدم احتج على موسى بالقدر، قال هذا قدر الله علي، هذا فهم المعتزلة، قدر الله علي، وقدر الله علي أنني وقع لي موقع. والمعتزلة تقول إيش؟ تقول الذي يعصي مثل آدم مثلا عصى من نفسه، لا تعلق بقدرة الله وقدره. فإنت إذا الحديث هنا يصدمهم في هذا الباب، فإذاك راحوا قالوا هذا الحديث مكذوب. جماعة منهم وجماعة منهم قالوا فحج آدم موسى، فجعلوا آدم هو المحجوج وموسى هو الذي حجه، وهذا تحريف. وبعضهم صفصط وقال أين تلاقيا، أفي الدنيا أم في الآخرة؟ حتى قال بعضهم إن هذا اللقاء كان في دار التكليف، ودار التكليف يجوز الاحتجاج فيها بالقدر. والله المعتزلة هذول أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله على السلام والعافية، يعني حاروا في هذا الخبر، وجماعة احتجوا به على الجبر، بل من الجبرية وهم الجبرية الزنادق المبالغون أصحاب الموجون، استطع أن نسميهم الجبرية الماجنة، هؤلاء قالوا إن من يحتج بهذا الحديث صاروا يبررون لأهل المعاصي معاصيهم وأهل الكفر كفرهم، ويقولوا هذه أهل الحقيقة. يقول لك من يشهد القدر يشهد الحقيقة، هذه مشهورة عند الصوفية، وممن تورط في ذلك الهروي صاحب منازل السائري، وهذه عقيدة أفلوطين الفيلسوف، هي أنك ما يعني لو تفهم القدر ما تعاتب لا شارب خمر، كله قدر الله عليه ذلك، ولن يخرج من حكم الله القدر، يعني جبر وفي تبرير للموجون. بعض الناس يرى أنه هذا، وهذه كانت مشكلة كبيرة بين الصوفية بالمناسبة، التصوف القبولي لما بعد خلينا نقول الغزالي، التصوف واضح فلسفي قبولي، التصوف اللي هو بين مرحلة بن عبد الواحد بن زياد أول واحد بن قبة من الصوفية، وانت جاي قبة يعني خلوة، ليس قبة بمعنى قبة على قبر، خلوة، وانت جاي إلى الجنيد، الطبقة هذه النوري والجنيد، وهذا التصوف لم يحرر إلى الآن، يعني عند الكثير من من تكلم فيه أنه تصوف يعني أصحابه فيه تمويه. فمثلا من الأشياء اللي وقعت فيها إشكال في وقت الجنيد، جنيد وجماعة، هي هذه القضية، الشهادة بالحقيقة. يقولك شهادة بالحقيقة إيش معناها؟ يعني لو تشهد الحقيقة لا تعاتب أحد على ذنب، كلهم معذورون على الحقيقة، يقولوا عياذا بالله تعالى. وهذا كقول المشركين، إذا قلنا هذا قول جبرية ماجنة كفرية، المشركون ماذا قالوا؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالقدر على الشرك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أباؤنا، وهذا الحقيقة كفر. فما معنى الحديث؟ الحديث على أصوله للسنة على ظاهره، إيش معنى على ظاهره؟ يعني عتاب موسى هنا، العتاب اللي حصل من موسى لآدم هو على مصيبة الخروج من الجنة، وإذا قال خيبتنا ونفسك وأخرجتنا من الجنة، وهذه مصيبة لا شك، خروج الآدم من الجنة مصيبة، وطيب خروجه من الجنة مصيبة بما حصلت بالذنب، فالذنب سبب في الخروج من الجنة، إذن الذنب ورث مصيبة. فهنا موسى هل يلوم آدم على أنه فعل الذنب، ولا يلومه على الخروج من الجنة ليه المصيبة؟ ظاهر الحديث، يعني لما تجمع طرق الحديث له طرق كثيرة، يعني تقدر تقول متواتر، بلغ حد التواتر في أو الاستفاضة في هذا الباب. لما ننظر في الحديث، طبعا الحديث يعني من الحديث المشهورة جدا، هو موسى قال له كما جاء في الصحيحين وغيرهما: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه إلى أن قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. في رواية عند مسلم في كتاب القدر قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما جل وعلا، فحج آدم موسى، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، إلى أن قال: ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. وهذا لابد يفهم. إذن محط اللوم هو المصيبة التي وقعت لآدم وذريته، خروج آدم من الجنة مصيبة، هذا محط لوم مين؟ موسى عليه السلام. طيب، فقال آدم أنت موسى إلى أن قال عليه الصلاة والسلام جميعا، قال له فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغى ثم اجتبى ربه؟ قال نعم. قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. إذن موسى عليه الصلاة والسلام كان عتابه يعني على المصيبة التي حصلت لآدم وذريته بسبب الذنب، على ظاهر الحديث نفسه هو قال هذا نصا، قال أهبطت الناس بخطيئتك إلى الله، فالنفس اللوم هو على المصيبة اللي كان سببها الذنب. فآدم أجابه، واحتج آدم هنا بأن هذه المصيبة التي كانت بالذنب قدرها الله قبل أن نخلق بأربعين سنة. مقام آدم مقام التائب، وهذه اللي فاتت هؤلاء. والتائب من الذنب، نعم، والتائب من الذنب إذا احتج بالقدر بقدر الله عز وجل السابق على ما وقع فيه من الذنب الذي تاب منه جاز له ذلك، ولا يكون بذلك مبررا. عينا، لأن هنا احتج به تائبا معتذرا، ولدلك على أنه آدم فعلا لا ما هو مثل هذول الجبرية أو الماجنة المبررة للكفر، حاشا صلوات الله وسلامه عليه كما فهم هؤلاء، أن آدم نفسه لام نفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هو قال هذا، قال ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم كان خيرا من إبليس، إبليس قال ربي فبما أغويتني، مع أن النعم الله أغواه لكنه احتج بالقدر على تبرير المعصية. إبليس افهم هذه النقطة، احتج بالقدر على تبرير المعصية، وآدم احتج هنا بالقدر بعد أن تاب واعتذر إلى ربي، فالمقام مختلف. لذلك من يحتج بالقدر على تبرير معصيته وهو مقيم عليها غير تائب، أو على تبرير لغيره ممن هو قائم على المعاصي، فهذا فيه شعبة من شعبة إبليس عياذا بالله. إبليس قل فبما أغويتني، هو مقيم على المعصية ما تاب ولا راجع ولا أبى واستكبر. أما آدم لما احتج هو تائب، وهذا الأمر يفرق. فحج آدم وموسى لماذا؟ لأن ردوا للقدر السابق، لأن القدر السابق كما قال الحسن قيل له آدم حسن البصري رحمة الله عليه، وهذا السؤال الذي لما أجاب به الحسن خرج أيوب وجماعة يقول يكذبون على الشيخ، لأن الحسن أجاب إجابة قاطعة لأصل القدرية. قيل له يا أبا سعيد آدم خلق للسماء أم للأرض؟ قال خلق للأرض، لأنه في الآية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خلق للأرض. قالوا أكان له بد أن يستعصن من الشجرة؟ قال لا، لابد، لأن هذا ما قدره الله. فهنا فهم أن التقدير السابق، أي نعم، أن التقدير السابق لا يخرج عنه العبد، فهمت كيف؟ لا، لأنه علم سابق، فعلم الله السابق علم من آدم المعصية الطاعة، أو علم من إبليس المعصية والإصرار عليها وأنه يخرج من الجنة، وعلم من آدم أنه يعصي ويتوب، لذلك آدم تاب. طيب يقول لك موسى لامه على ذنب، موسى يعلم أنه ذنب كسب العبد يقع من العبد ينسب له، نعم، وإن كان بقدري لقال ربي إني ظلمت نفسي لما قتل النفس، ما احتج بالقدر. فهذا مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن ينزه عن هذه التأويلات. ولكن الحديث على ظاهره، آدم موسى عليه السلام احتج على آدم على أنه بخطيئته وقعت المصيبة على آدم وذريته خروج من الجنة، خيبتنا ونفسك، خيبتنا عن ذرية آدم، وآدم أرجعه للتقدير بعدما تاب من الذنب، وهذا جائز. هذا فقه الحديث على الظاهر دون تأويلات ولا دخول في أصول فاسدة، والله على وعلم. يقول حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وأعلم بهم وما كانوا عاملين. طبعا هذه الأبواب باب تفويض وتسليم بعلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه سبحانه علم الشقي منهم السعيد، وهذا إثبات تقدير السابق. يقول: حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء بن عباس قال: لا يزال أمر هذه الأمة مؤاما أو مقاربا، يعني مجتمعا أو قائما، ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وهذه بيقول لك أنه من أسباب افتراق الناس الخوض في مسائل القدر، الخوض في مسائل القدر، خوض فيها بلا علم، محاولة كما شرحنا بالأمس، ها، محاولة أنه الإنسان يفهم العلل ويفهم الأصول ونحو ذلك. كل من يدخل في هذا الباب يفرق الأمة. وإذا كان يقول مكحول رحمه الله: بئس الخليفة كان غيلان، بئس الخليفة كان غيلان خلف، أو بئس الخليفة كان غيلان لمحمد صلى الله عليه وسلم على أمتي من بعده، يعني خلف محمدا صلى الله عليه وسلم في أمتي بشر الخلف لما أحدث باب القدر. واضح. وكان يقول أيضا: حسب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في لجج مثل لجج البحار. وصدق رحمه الله، باب القدرية ترك الأمة في لجج كلجج البحار اختلافا إلى اليوم. ويقول له لما رآه يفعل ما يفعل قال: ويحك لا تموت إلا مقتولا، وفي رواية: لا تموت إلا مفتونا، صلى الله العافية والسلامة. الله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله عز وجل القلم، ثم قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. قال: حدثنا ابي حدثنا هشيم اخبرنا منصور يعني ابن زادان عن الحكم بن عتيبه عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ان اول ما خلق الله عز وجل القلم، قال: وامره فكتب ما هو كائن، قال: وفكتب فيما كتب: تبت يدا ابي لهب وتب، وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القران أي مكتوب في اللوح المحفوظ. قال: حدثني أبي قرأت على يحيى بن سعيد عثمان بن حدثنا عثمان بن غياث قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه. قال: ثم أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فذكر الحديث فقال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال: يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ قال الرجل أو بعض القوم: يا رسول الله فيما نعمل؟ فيما نعمل؟ قال: أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، وأهل النار يسر لعمل أهل النار. قال فقال يحيى بن سعيد: وكذا، يعني على ما قرأت عليها. نعم، هذه كلها تأكيد لما تقدم. يعني قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد يعني حدثنا حماد يعني ابن سلام حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن علي رضي الله عنه قال: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. يعني هذه لا ينفع حذر من قدر، وأن ما قدره الله مضى سبحانه وتعالى بإذنه. قل حدثني أبي حدثنا وكيع قال عن سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رفع الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. شوف هذا كله تثبيت التقدير السابق والقدر السابق، لأنه هو الأصل، فهو الذي يحاجج به كل القدرين. طبعا واحد يقول لي الجهم وذولا وش يثبتوا؟ يثبتوا لأنه فيه الله عليم الأشياء على التفسير من صفة العلم، لكن يثبتوا أنه فيه الأصول في علم سابق وفي كتابه واضح. لكن هم يرون أنه العباد يعني كما يقال لا حكمة في وجودهم أصلا، يعني وأنه أفعالهم يعني ما لها أي فائدة، وأنه محض مشي هذا في الجنة وهذا في النار بدون حكمة، صلى الله العافية وتعالى الله عما يقولون. يقول حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا أعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله جل جلاله ذرية آدم عليه السلام من ظهري مثل الذر فسماهم، قال هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يميني يدخل الجنة، وقال للتي في يدي الأخرى أدخل النار ولا أبالي سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تثبيت أنه ماذا في التقدير، أنه في تقدير الأزلي قبل خلق سموات الأرض، وهذا تقدير بعد خلق سموات الأرض، وأنه وخرج ذرية آدم من ظهري عليه الصلاة والسلام، فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، طبعا بحكمة وحكم، وهؤلاء في النار ولا أبالي، تعالى ربي سبحانه، فلا رد لقضائه. قال حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا بشر بن مفضل حدثنا داود عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال طلبت علي رضي الله عنه في منزله فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد، قال فقلت له كأنه خوفه، قال فقال إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغني شيئا. طبعا هذا فيه أنه ما قدره الله نفذ. طبعا هو إذا كان معه ملك يدفع عنه طبعا ما بقدر الله، لكن هو يريد هنا أنه من الأقدار ما لا يدفع، إذا شاء ربنا أمضاه أمضاه سبحانه وتعالى، ومن الأقدار ما يدفع بقدر آخر كالأخذ بالأسباب ونحوها. وإذا قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذه الكلمة اللي قالها عبد القادر الجيلاني طبعا له كلمات، له كلمة كلمة يقول لك تدافع الأقدار بالأقدار، فبعض ما فهمها من الصوفية، فهو لعله يريد إذا أحسن الظن، يعني مع أنه عنده مخالفات في أبواب أخرى، لكن ليس كما يصوره الصوفية القبريون وحدك. عموما أن تكون هذا أن قدر بقدر، يعني المؤمن يفر من قدر إلى قدر ويأخذ بالأسباب، فأخذك بالأسباب المشروعة والمباحة والمقدر المباحة لا ينافي إيمانك بأن الله يفعل ما يشاء وأن ما قضاه الله فهو كائن. ولذلك لما جاء كان الحديث في ضعف عند أبي داود قالوا يا رسول الله رأيت رقا نسترقي بها وأدوية نتقي بها، أهي أترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، حديث صحيح، صحيح معناه صحيح، اسناده لا صحيح، هي من قدر الله، هي من قدر الله، يعني الدواء نفسه من قدر الله، أنت تدفع به قدر مرض بقدر الله والدواء بقدر الله، فتفر من قدر إلى قدر، هكذا المؤمن يعني. إينا. فإذا وقعت المصيبة سلم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيسلم، ما يخاصم ولا كذا ويقول لو لخري. طيب قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سودة قال أبي وحدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سودة عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مضت الكتب وجفت الأقلام. قال حسن في حديث شقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثني أبي حدث عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلاكم يعني صفتكم ومجالسكم. نعم هذا كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك بقدر، ما طار ذباب كما قال عمر بن عبد العزيز ما طار ذباب من الأرض إلى السماء إلا بقدر، كل شيء بقدر، رمشة العين بقدر، كل شيء كتب عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا صفيان عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير قال يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، يعني أنه يضل الله من شاء ويهدي من يشاء، يحول بين المؤمن والكفر، يعني هو سبحانه فضلا منه ونعمة. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان، الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، يحول بين المؤمن والكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. شوف الخاتمة، والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، عليم بمن هو مستحق أهل أن يهدى، حكيم في هداية هذا، حكيم في إضلال ذاك، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. فهذا فضل من الله أنه يحول بينك وبين الكفر، حتى قال بعض السلف إني لأنام النومة فأفرح بها، يعني تكون من رحمة الله بك مرات أنك تنام، فلما تنام الشيطان لا يوسوس لك، لا يحضر لك خطة واضح. مرات يعني النوم يكون من رحمة الله بالعبد، ولا شك أنه من القدرية، لكن في مواطن يصير نعمة. قال إني لا أحتسب نومتي معاذ، يقول كما أحتسب قومتي، يعني عندي حتى في النوم احتساب نية، يعني بعض السلف يقول يجعل حتى في دخولك الكنيف نية، سبحان الله. فالنية هنا إيش؟ هي أنك حتى الأشياء التي تؤتى على سبيل العادة والمباح تصير لك فيها نية حتى ما يدخل الشيطان، فهذا من نعم الله. وقس على هذا ما هو أعظم، فيحول بين المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والإيمان، يحول بين المرء وقلبه، يحول يعني أن الله عز وجل يمنعه الإيمان. وإذا قال وحيلة، قال سبحانه وحيلة بينهم وبين ما يشتهون، ما الذي يشتهون؟ يشتهون الإيمان، يشتهون الطاعة، حيلة بينهم وبينها، صار في مانع. وإذاك الآية كما أنك تقرأها بالمنطوق ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ففي أقوام حبب لهم الكفر وزينت لهم ضلالته وكره لهم التوحيد والطاعة والأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. فتجد الواحد من هؤلاء كما قال ربنا تبارك وتعالى، طبعا هذا كله فضل من الله يؤتيه من يشاء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فتجد الواحد من هؤلاء كما قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك أنت لما تنظر، يعني أتينا الباب القدر، أبو الأوزاعي رحمه الله، الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، قال أنه في هذا الرأي يعني القدر هلك عبادنا وخيارنا، هلكوا يعني في ناس عباد، أما تقرأ في تراجمهم عباد علماء هلكوا في باب القدر، فهذه البدعة واضح بسبب من؟ بسبب غيلان القدري اللي بعدين صلبوا هشام بن عبد الملك، واضح. نعم بسبب غيلان القدري، حتى قال الإمام مالك رحمه الله إن كان في هذه البلدة يعني المدينة أقواما صالحون أفسدهم غيلان، صلى الله العافية والسلام. فهذا الباب حقيقة باب عظيم، إذن وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الليلة إن شاء الله، نتم في مجلس آخر أن يسر الله تعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه. الحمد لله رب العالمين. من لديه سؤال فليتفضل.